ولو قارنا بين كلام العلماء لوجدنا أن الجوهر واحد ولكن الصياغة مختلفة. فمثلا ابن الجوزي يقول إن الهوى، أو بما معناه إن الهوى المحمود هو الذي يفيد الإنسان في دنياه وآخرته، ونقصد في دنياه أو يقصد ابن رجب الدنيا المحمودة، وهي التي تعين الإنسان على الحصول على الآخرة المحمودة أيضا. إذن تعريب الهوى المحمود عند ابن الجوزي هو الذي يفيد الإنسان في دنياه وآخرته، والهوى المذموم هو الذي يضر الإنسان في دنياه وآخرته. إذن الحد الفاصل بين الهوى، بين أن يكون محمودا أو أن يكون مذموما، هو مدى فائدته أو مضرته لذلك الإنسان في الدنيا العاجلة وفي الآخرة الآجلة. أما ابن رجب ماذا يقول عن الهوى؟ يقول نفس الكلام ولكن بصياغة مختلفة. يقول الهوى المحمود هو ما كان تابعا لمحبة الله ورسوله، والهوى المذموم هو ما كان خارجا عن محبة الله ورسوله. إذن ابن رجب قارن الهوى بمحبة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وقارن ابن الجوزي الهوى بما هو مفيد وما هو مضر. إذن الجوهر واحد والصياغة تختلف، لأن الإنسان إذا قارن هواه بمحبة الله ورسوله فهو قارن الهوى بما هو مفيد وما هو مضر. إذن الصياغة مختلفة ولكن الجوهر واحد. هنشوف من علمائنا المعاصرين عشان نكون متوازنين بين الكلام السلف والكلام الحالي. عمر الأشقر أيضا يقول كلام جميل في الهوى، فيقول أكثر الناس تحركهم أهواءهم، فيكون الهوى هو الدافع والباعث على العمل، وفي الوقت نفسه هو الغاية التي يسعى صاحب الهوى إلى تحقيقها. إذن هو دافع وهو غاية، وبذلك يقول يكون الهوى هو الإله الذي يعبده ويطوف حوله. وقال ابن عباس في ذلك الهوى إله معبود، ثم قرأ أرأيت من اتخذ إله هواه. إذن فصاحب الهوى متعبد لهواه حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى على ذلك مضاد للإخلاص ومنافي له، ولا يجتمع في قلب واحد إخلاص وهوى. فالمخلص متوجه إلى الله بكليته، وصاحب الهوى يدور حول نفسه كما يدور الحمار برحى. كلام عظيم. ويقول أيضا عمر الأشقر والسبب في قوة الهوى وسيطرته على النفس أن الشهوات التي يهواها العبد مخلوط بكيانه. هاي أولا، كون الهوى هوى العبد مخلوط بكيانه، هذا يؤدي إلى شعوره باللذة الحاضرة عندما ينال هوى. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة إن إذا نال هوى وشعر باللذة شعر بالطعم تلك اللذة، هي رقم ثلاثة. رقم أربعة، كون ذاق طعم ذلك الهوى هذا يدفع إلى تحصيل المشتهي، والأمور المشتهى تتراءى للإنسان دائما. ليش؟ لأنها تكون خارج هذه النفس، فيتصور هذا العبد ما يريد، وبالتالي معنى آخر أن يتخيل ما يريده الإنسان وما يحبه. ويقول الله جل وعلا بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. إذن لاحظ من كلام الأشقر إن إذا كان الخيال الإنساني سيء كان هدفا سيئا يسير نحوه الإنسان ويعمل لتحقيقه. إذن الهوى المشتهى إذا الإنسان تخيله وذاق طعمه في السابق يعمل لكي يصل إليه. ويقول أيضا عمر الأشقر واتباع الناس لأهواهم أفسد دنياهم. إذن ما في شك إن الإنسان عندما يتبع هواه أفسد دنياه قبل آخرته، وهو يريد العاجلة ويريد أن يتمتع بها، ولكن عندما يتبع الهوى أول ما يفسد هذه العاجلة التي يريدها. لو لخصنا كلام الأشقر لوجدنا إن يقول إن الهوى هو الدافع والباعث على العمل. الإنسان ليش يعمل؟ الإنسان الذي يتبع هواه إنسان يدفع هواه إلى العمل، يريد أن يحصل على قصر ولا يريد أن يعمل فيسرق. هواه يقول له تمتع وعش في قصر، هو لا يريد أن يعمل فيسرق تبعا لإرضاء هواه، لكي يريد أن يحقق خياله الهوائي بأن يعيش في قصر. فهذا الهوى هو الدافع والباعث على الحصول على القصر بالطريقة الهوائية. أيضا الهوى هو الغاية التي يسعى صاحب الهوى إلى تحقيقها، لأنه هو إله معبود وهو إله، وبالتالي الهوى عنده غاية، هو دافع وهو غاية والعياذ بالله. أيضا الهوى مضاد للإخلاص ومنافي له. الإنسان عندما يكون له إله يعبده غير الله مثل الإنسان يعمل لله عز وجل، لا طبعا. هذا يعمل لتحقيق الهوى وهذا يعمل لتحقيق رضا الرب جل وعلا. إذن الخلاصة أن لا يجمع في قلب مؤمن إخلاص وهوى، لأن الهوى طارد للعقل، والإنسان عندما يعيش بدون عقل وبدون قرار رشيد ما في شك هذا إنسان يعمل لهواه، وبالتالي يطرد هذا الهوى الإخلاص من القلب. أيضا خلاصة كلام عمر الأشقر أيضا أن صاحب الهوى يدور حول نفسه كما يدور الحمار برحاه، لأنه العين مغمضة والبصيرة لا ترى غير يريد أن يحقق ذلك الخيال بتذوق ذلك الهوى وتلك المتعة. الإنسان المتعقل لا يتبع هوى، لأنه يعرف لماذا الإنسان المتعقل لا يتبع هوى، لأن العقل يقول له أن عواقب الهوى ذميمة في الدنيا والآخرة. هذا الإنسان المتعقل. إنما الإنسان عندما يطرد الهوى، وبالتالي هذا الإنسان الهوائي لا يعرف عواقب الهوى. هنا النقطة، هنا بيت القصيد، إن الإنسان المتعقل يفكر في العواقب، والإنسان الهوائي لا يفكر في العواقب، إنما يفكر في الحصول على طعم ومتعة تلك اللذة. إذن السبب في قوة وسيطرة الهوى على النفس كون الهوى مخلوط بكيان الإنسان فيشعر باللذة الفورية عندما ينال هوى. إذن لاحظ إن الإنسان الهوائي إنسان ما في شك خسران في الدنيا وفي الآخرة، وهذا اللي حمل أصحاب الكفر على الكفر بالله عز وجل ومعاداة الرسل كونهم يتبعون أهواءهم. ما في شك، نخلص من كل الكلام، إن اتباع الناس لأهوائهم أفسد دنياهم قبل آخرتهم، وهذا قليل ما نعرفه، إن الإنسان يعمل تبعا لهواه ولكن مع ذلك لا يعي أن اتباع هذا الهوى يفسد الدنيا قبل أن يفسد الآخرة. الحقيقة لا تقبل المنهجية الإسلامية، المنهجية الإسلامية اللي نقصدها التي في الواقع تشكل قانون العمل الإنساني لبناء الدنيا. بناء الدنيا لا يمكن أن يقوم إلا بشكل متزن، إلا عن طريق القانون العمل الرباني. في الواقع الإنسان إذا ما اتبع هذه المنهجية يكون العامل فيها ضعيفا، تابعا، عبدا، أسيرا لسيد ظالم فاسد قاهر. وهذا حال الإنسان إذا ترك مقاليد القيادة وسلمها إلى هوى، فهو ضعيف لا يعمل إلا مؤتمرا بأوامر ذلك السيد الظالم الفاسد. فإذا عمل وأنتج كانت المحصلة النهائية لجهده سالبة في حق نفسه وفي حق المجتمع. كيف ذلك؟ فهو يسرق ويكذب ويغش ويكسل في عمله ولا يتقنه، ويقصر مع زوجته وأولاده فلا يؤدي حقوقهم عليه، ويضيع حياته في الكلام واللغو الغير منتج. هذه كأمثلة لذلك الإنسان المؤتمر لذلك السيد الظالم الفاسد، ألا وهو الهوى. لكن العامل الذي يعده قانون العمل النموذجي الإسلامي، ذلك العامل البناء، فهو سوي العقل متزن في عواطفه ووجدانه، يرجع الحوادث لحاكم العقل، فهو قوي النفس يعيش في قلعة نفسية هائلة تتميز بالنظام والانسجام وترتيب الأولويات، يفكر بعقل ويتكلم بعقل ويتصرف بعقل، تبعا لماذا؟ تبعا لقرار أيضا عاقل يفيد نفسه ويعمل باتجاه مصلحته كما يفيد أيضا دوائر القريبة والبعيدة، فهو كالنخلة كل خير. وهذا حال الإنسان في الدين العظيم، كله خيرية لنفسه وللعالم أجمع، يعمل لنشر الخير في داخل نفسه أولا وفي خارجه أيضا، خارج النفس، باغيا تحقيق هدفه النهائي. ما هو هدف الإنسان النهائي؟ بالفوز برضا الله والجنة. عن طريق ماذا؟ عن طريق عمران هذه الأرض خالص النية لله عز وجل، فيكون قد حقق المهمة التي كلف بها من قبل ربه، واستفاد من ماذا؟ من التمييز الذي منحه الله تعالى له عن باقي الخلق بنعمة العقل. فكيف لنا أن نميز بميزة عظيمة ثم نتنازل عنها لنكون بمستوى الأدنى من ذلك، وهو مستوى البهائم التي لم تتميز بهذه الميزة الأساسية التي كرم بها الإنسان عن باقي الخلق، ألا وهي العقل. وحين نسمح للهوى أن يدخل إلى نفوسنا من الباب الذي يتربى عليه الشيطان في النفس، في الحقيقة في هذه اللحظة قد تخلى الإنسان عن هذه المرتبة العظيمة التي شرفه الله بها، وذلك بالسماح للهوى بأن يسيطر على العقل ويشل حركته ويأخذ مقاليد السيطرة من مركز الحكمة والخير إلى مركز الظلم والفساد. حتى تشوف في كثير الناس الأطفال الصغار لما الأم تكلم الطفل يقول لها مالي خلق أو مالي مزاج، كلمات يعني الأذن تعودت عليها، في الحقيقة كلمات تعبر عن نفوس ضعيفة. لماذا نفوس ضعيفة؟ لأن الإنسان عندما يلبس نظارة الهوى فقد ضيع أو سير الدنيا على هواه، وعندما يسير الدنيا على هواه فقد خسر الدنيا قبل أن يخسر الآخرة، لأن الهوى المذموم عندما يسيطر على العقل تكون القوى المحركة للإنسان الآمرة له في جميع قراراته، وعندما يكون الهوى هو المسيطر والقوى المحركة لكل القرارات هذا الإنسان قد ضل وضاع وخسر الدارين. إذن ما في شك إن الإنسان عندما لا يرى الحق حقا ويضع أو يعطي يسلم مقاليد الحكم إلى الهوى ويجعله هو المحرك والآمر الناهي له فالواقع قد خسر الدارين. خلينا نشوف الهوى، إذا إحنا نريد أن نحلل موضوع الهوى، الهوى في الدنيا هوائين، هوى شبهة وهوى شهوة. الهوى الشبهة قد يوصل صاحبه إلى حد الابتداع في الدين، وهذه خطورة. إذا الإنسان تبع هواه في شبهة معينة وإذا ما رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلى أهل الذكر قد يؤدي به إلى البدعة. العذاب اللي احنا فيه إن أهل البدع سبب اتباعهم للبدعة هواهم، إن هوى الشبهة رجعوا بهذا الرأي لأهوائهم، لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة ولم يرجعوا إلى أهل الذكر وأهل العلم، وبالتالي اتبعوا أهوائهم بالرأي المخالف، فكانت بدايتها يعني البدعة أصلها هوى متبع ولكن هوى في الشبهة، فأدت بالإنسان إلى ماذا؟ إلى البدع. أو هوى شهوة في الأمور المباحة تؤدي بالإنسان إلى أن يصل إلى المعصية. إذن اتباع الهوى إما أن يكون شبهة وإما أن يكون شهوة. إذا كان شبهة في الدين أدت إلى بدعة، وإذا كانت شهوة في الدنيا أدت في مداها الخطر إلى أن تكون معصية. يقول لنا دكتور نوح عن أسباب اتباع الهوى فيلخصها في عدة نقاط. أول سبب من ممكن الإنسان يتبع هواه إنه عدم التعويد على ضبط الهوى منذ الصغر، بأن الإنسان هذا لفرط الحنان والحب الذي يغدق عليه والديه، فتكون القدرة على تنمية الضوابط الفطرية والشرعية عند هذا الإنسان أضعف من غيره، لأن تكون عملية تنظيم الرغائب والدوافع عنده بشكل أقل. فعندما يكبر هذا الإنسان ويكبر معه الانسياق وراء هذه العواطف وهذه الرغائب اللي في الواقع تكون مخالفة للشرع وغير منضبطة، ويقول إن من شب على شيء شاب عليه. بيت القصيد في هذه النقطة الطفولة وعملية التربية اللي هي حق من حقوق أولادنا علينا، إن على المربي أن يقوي كابح الهوى. نقول مرة أخرى، كابح الهوى عند الطفل منذ نعومة أظفاره، فيعلمه ما لابد أن ينجزه لا يكون تابعا لهوى، أن هناك شيء لابد أن ينجز، مو الهوى اللي يفرض على الولد ما لابد أن ينجز، إنما الأشياء الواجب إنجازها تكون تابعة للعقل، والعقل السوي هو الذي يكون تابعا إلى ما قال الله وقال رسوله. الإنسان إذا كان يصدر قرارات تبعا لمركز قيادة، كل إنسان يصدر قراراته تبعا لمركز القيادة، فإذا كان العقل في مركز القيادة وفي غرفة القيادة كان القرار رشيد، لكن إذا أعطى مقاليد القيادة لهواه مصيبة، وهذه علامات خطرة على الإنسان العامل. ليش؟ لأن آلية العمل عنده لا تعمل باستمرار حسب العقل والمنطق والشرع، إنما تعمل حسب هوى ومزاجه. ولو تركت الدنيا تسير حسب أهواء الناس ما انتظمت ولا استقامت ولا استمرت إنتاجية إنسان. يقول لنا دكتور نوح إن من أسباب اتباع الهوى مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم، لأن العواطف أو الدوافع تنمو بالمجالسة وطول الصحبة، وإن الإنسان عندما يلازم أو يجالس أهل الأهواء ويديم هذه الصحبة فلا بد من أن يتأثر بهم، خصوصا إذا كان هذا الإنسان ضعيف الشخصية وما عنده محضن تربوي يعطيه من الانضباطية والحب ليقيه من هذا المرض القلبي المؤذي.